الله تعالى رضي الله عنهما أن رأى قال يا رسول الله إن وجه هذا كان بطن له وعاء وصدري له التقاء وحجري له سواء وإن أباه طلقني أراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحه رواه أحمد وأبو داود والصحاح والحاكم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رأى قال يا رسول الله إن زوجي يريد أن يأخذ مني وقد نفع عني وصفاني من رؤيا بالعنبه وجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا ابوك وهذه امك فصد بيد ايهما الشئ فاخذ بيد امه فانطلق الشئ رواه مسلم وارضاه وصحاه وسلمه وعن رافع بن سنان رضي الله عنه انه اسلم وعدت امراته واسلمه فاقعد النبي صلى الله عليه وسلم الام ناحيه من ابا ناحيه واقعد الصبي بينهما فمال الى امه فقال الله نفسه فمال الى ابيه فاخذه فخرجه ابو داود والنسائي والصحاح والحاكم وعن براء بن عازب رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه حمده لخالتها وقال خالد بن منزول الام اخذه البخاري واخذه رحمه من حديث علي بن قال لو جاريت عند خالتها فان الخاله والده وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم قريبه بطعام فان لم يجدك معه فلما ولد لقمه او لقمتين مستفق عليه ولقمه البخاري وعن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ذات الحضانة وهي تولي والتهم الصغير روحه المجنون والمعتوه تحضنه ويظنه إليه ويصونه إليه ويلاحظ حاجاته ومصالحه وهنا يسوع وقربة وطاعة وواجبة في جملة وإذن خلاف من فأحق بها وهي واجبة وحق يطفه نحو ممن لا يقدر صالح نفسه واجب على أمه وأبيه وقراباته ويصلوه وأن يحضروه وأن يراعوا مصالحه حتى يستقل بنفسه هذا واجب في الجنة وحق الناس بالحضانة وأولاهم بها في الجنة ثم أبوه وبقية قراباته من التفصيل العافي وكان مؤمن رحمه الله هنا سكة أحاديث فيما يتعلق بالحلالة هذا الحديث عبد الله الحضر في قصة المرأة التي قالت يا رسول الله إن هذا كان بطل له طعام وفضي له سقام وحزينه حذاء فإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني قال لهم فقال عنك أنت أحق به ما لم تنكحي هذا الحديث واضح بأن الأم أولى بقضاء الحضانة والحضانة حضانة أولى بها والأولى بأن تولى الطفل وتعتنيه لأن أشق الناس عليه جملة وأرحمه الله وأعلاهم به هذا في جملة فأخذ أمر عنه ما قد يقع من الأمهات غير المشفقات لكن في جملة أن الأم هي أشق الناس على الولد وأرحمه الله وأعلاهم بمصالحه هذا خذ من الله جل وعلا جعله في قلبه وقد ذكرت المبررات التي تجعلها اولى حتى نبق له وعاء حملته مده طويله وهديه سقاء تسقيه من ثديها وحجري له حذاء مسكن يستقر في حجرها وتعتنيه تحمله تنقله فجلست ترى في حجرها وهو اولى به من ابيه الذي يذهب عنه ويتركه ولا يقوم بهذه الامور فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انت حق اقرها على ما قال سؤال انت حق به ما لا تنكحي هل يدل على ان الامه لا تقوم بالجمله واحق به من ابيه لهذه الاسباب التي ذكرت ولغيرها مما هو معلوم من حملها له وشقتها في حمله وولادته وتربيته وغير ذلك ولما هو معلوم من شفقتها عليه ونصر هذه واحسانها اليه لكن متى تزوجت سقط حقها من ذلك وصار الاب اولى لانها في الغالب قد تشغل عنه الزوج قد تتعطل بعض مصالحه. لكن يأتي بحديث البراء أن الزوج إذا رجع بالطفل ولم يمنع فإن المرأة تكون على حقها سواء كانت أما أو خالة أو غيرهما، فإنه ذكر هذه الخالة غيرها بقيس عليها. فذكر ابن القيم رحمه الله في هذا الآية أن الحديث حجة على كون المرأة المزوجة لا حق في الحضانة إلى رجل الزوج ولم يكن هناك مانع ولا في أخرى. وذكر العلماء كما يقيم غيره أن هذا كله يرعى فيه نصحة الطفل، فكونها حق به أو كونه يخير هذا في جملة إذا كانت الحالة مستقيمة وليس هناك ما يمنع. أما إذا كان هناك مانع من وقع في يد الأم أو الخالة أو التخييل من كون الأم تضر بكفرها أو فسقها كلها تربيه على الشر أو تهمله أو كل الأب لا يصلح بفسقه وفساده وتنظر الطفل أي غير هذا من الأسباب التي تقتضي المصلحة ألا يكون في يد الأم أو الأب أو الخالة أو العم أو نحو ذلك، فلا بد من مراعاة مصلحة الطفل وأن يقر في يد من لا يصونه ولا يصلحه ولا يرى حقه. فإذا تقارب في ذلك هناك الميز الغالب فإذا الأم أحق ثم بعدها الأب ثم على التفصيل الجدات كما ذكر الله تعالى في هذا الباب. وهو الحال في هذا تشبه المواريث تشبه الميراث، من كان حقا بالميراث كان أولى بالطفل في جملة مع مراعاة مصلحته، فقد يكون البعيد أولى من القريب إذا كان القريب لا يصلح لنهاية الحوار. ولكن في جملة رجع النبي صلى الله عليه وسلم أن الأم أحق ما لم تزوجته إذا تزوجته أبو أحق به ما لم يصلح حقه ويرضى بنفائه مع أمه. ودل الحديث الثاني عن الرواية على التخييل وأن الولد إذا كان واقل ويفهم أن الشرع فأكثر كان قال قد جمع عليه في قلبه أي أبي هريرة صار يزهد ويمشي وينفع وأن الشرع فأكثر فإنه يخير إذا كان صالحا في النهاية فإن اختار أمه وأخذها أخذته وإن اختار أباه أخذه إذا كان صالحا. أما إذا كان رب لا تصلح فلا حاجة فيها أو كان الأب لا يصلح فلا حاجة فيها لأن المقصود مراعاة مصلحة الطفل. وهكذا الحديث الثاني حديث راشد بن سهام في إسلام أبيه وعدم إسلام أمه فهو ظاهره أنه خيره أيضا، ولكن أهل هذا الحديث جماعة من أهل العلم قالوا أنه لا يصلح الاحتجاج امرأة إسناده، ولأن الأم كافرة والطفل لا يقر به كافرة ولا به كافر فالمسلمين أولى لأن الكافر لا ولاية له على المؤمن الله سبحانه والمؤمن بعضهم أولى وبعض فلا ولاية الكافر على مسلم فلا بد من كونه إمام مسلمين أو كافرين إذا تحاكم إليه. بعد هذا المكافرة لا حق لها ضعف الحديث ولما عرف من كون المسلم ليس الكافر عليه ولاية. والحديث الرابع حديث البراء في قصة ابنة حمزة لما تبعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج من مكة أنا وراس قناة تبعته فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحملها فاطمة أن تحملها فاطمة تبعته ثانية عندي عم فأمر بأخذها عليه الصلاة والسلام وتنازع فيها جعفر بن أبي طالب أخو علي وزيد بن حارثة وعلي رضي الله عنه فقال بها صلى الله عليه وسلم لخالتها وهي تحت جعفر قال فهو منزلة الأم قال لعلي أنت مني وأنا منك قال جعفر أشبه خلقي وخلقي فقال لي زوجي أنت أخونا ومولانا فأرضاهم كلمات طيبة بأسلوب الحسن وأضع الحسن بها لخالتها لأن جعفر يتغير بهذا وهو زوجها فقال بها فقال فهو منزلة الأم فدل ذلك على أن الخالة لا حضانة ولا حق الحضانة هي لا يكون هناك من أقرب منها كأم وجدة الأم جدها أقرب من الخالة لكن عند وجود الأم عند فقد الأم ومن يقوم مقامها وعند فقد الأب إن الأب مقدم على الخالة كما تقدم الحي الأول. ويخل منها كما تقدم أن المزوجة لها حق لهذه الزوج وكانت أهلا لذلك ولم ينازعها من أولى منها ثم يأتي بهذا أيضا ما يتقدم من مراعاة مصلحة الطفل. فإذا كانت مصلحة الطفل تقتضي أن يدفع إلى مزوجة قد رضيت ورضي زوجها فذلك أولى من غيرها. بمصلحته. وغالب هذه المسائل تتعلق بالاصول والقواعد، وعلى عقوبات عند النزاع يبيعون القواعد والاصول وانواع ما يتعلق بمصلحه الطفل وما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه، ولا يراعي قصه قرابه اذا صلى فيها هذا الامر. فالمعظمهم في هذا المقام هو مراعاه مصلحته ورعايه حقه، سواء كان الذي يحضره اقرب او ابعد. الحديث الرابع والخامس حديث ابي هريره في الخادم ما يتعلق بباب الحضانة، لأن الخادم يتولاه المخدوم السيد ونحوه، فهو تحت يده يتصرف فأشبه الطفل وأشبه المليون والمحفوظ، فله الحق بأن يراعى. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحد الخادم بطعامه فإن من صناعة له نقطة أو نقطتين. هذا فيه مراعاة نفس الخادم الذي يتولى الطعام، فلهذه الله في الاخر فانك تتولى حره وعباده ولا تحره ودخانه، فان يجلس معه فان له نقطه ونقطتين. هذا اذا كان الطعام يختلف، اما اذا كان طعام السيد والمخدوم هو طعام الخادم فلا فرق في واحد، فليس هنا حاجه الى هذا الشيء. وانما قال النبي هذا اذا كان السيد يمتاز بشيء ويختص بشيء وقد عالجه الخادم فقد تكون نفسه معلقه به فينبغي ان يوقع منه شيء. وقال عن النفس وردعا للتشوف الذي قد يتعلق بنفسه. ثم الافضل ان يكون طعامهما واحدا، هذا هو الافضل كما في حديث ابي ذر انه امره ان يطعمهم ما يطعم ويلبسهم ما يلبس، هذا هو الافضل والاكمل. ولكن لا يجب ان هذا في هذا فان ما افضل من نقطه ونقطتين، هذا يدل على واجب ان يتساويا. وهكذا يفعل المفاوضه يتقدم من ملوك طعامه وخصمته ولا يتلم على انما يطيق، هل يدعى أن له طعامه المعتاد وجبه المعروفة؟ هذا واجب ويشارك بأمثاله ويطعم بأمثاله، هو واجب له. ولا يجب أن يكون سيده مثله في كل شيء، قد يختص السيد بشيء، لكن من الكمال ومن تمام المروءة ومن تمام كمال الأخلاق أن يكون الحال واحدا، أن يطعمه من طعامه ويسقيه من شرابه ويلبسه من لباسه، هذا من باب التواضع وكمال المروءة ومن تمام الإحسان. من الحل بيره كما تقدم. وحديث السادس حديث ابن عمر بن هره قادها النار بهره، قال امراه النار بهره الله حلفتها لها اطعمتها سقطت في حلفتها ولا طافت تاتي من فساد الارض. هل يجب على تحريم حبس الحيوان وظلمه ولو كان غير ماكول كالبره والكلب والحمار؟ فاما يطعمه واما يطلقه، أما يحبسه ولا يطعمه ولا يسقيه فهذا ظلم لا يجوز. ولهذا دخلت المرأة النار في هره، وهره معلوم أنها حيوان حقيق، ومع ذلك دخلت فيه النار لأنه ظلم والتعدي. فإذا كانت هره تترك فيها النار من ظلمتها وحبستها بغير حق، فكيف بظلم ما هو فوقها كالإبل والبقر والغنم؟ فهذا ظلم بني آدم المعصومين والتعدي عليهم وحبسهم بغير حق يكون اسمه أكبر وأعظم وأخطر. وهذا تنبيه على ما فوق ذلك، وحبس بني آدم المعصومين وإيذاؤهم والتعدي عليهم فوق هذا بأضعاف مضاعفة. فالواجب على المؤمن أن يحذر الظلم كله، لا مع الحيوان ولا مع بني آدم، وأن يتحرى الحق والعدالة والإنصاف في كل شيء. والله المستعان. نعم. كل من الحيوانات كل ما يقتل قتل سلاما لكن لا يعذبه، يقتل قتل وقتلت بحث وقتله. نعم رجع مثل ما تقدمنا ان كان الحيوان في بيوت قد مثل هره واتباعه وقد يتولى الانسان تربيته فاشبه ما يتولى من الاطفال والمعاكين والمظلومين. فالحيوان حيوانات في بيوت وتولى الله تربيتها من ذره والطيور والغباء والارانب وغيرها، هذه تشبه الاطفال في بين الطفل ضعيف العقل وغير التفرغ، وهذه كذلك بهيمه لعل من هذه الحيل. نعم. نعم. عند المساحه نعم. اذا حصلت ترى لا يحتاج شيء، انما هذا عند المساحه. نعم. ولا كان أقل الربيع الأقرب يعني تنازل من أبعد لا هو كله لأن الأم ذكروا سبع يعني سبع الجملة ثم لن يعرفها القرصاً غالباً يستمع في بحيه هو أنه كان سبع إنه ذكر أقل غالباً عنده كمال التصرف يعني ما عنده يعني قوة في التصرفات والاختيار ما لكم من مجلة الأم في الميراث؟ لا ما لها ما تعرف مجلة الأم في الجهاز في البيت والشعر الحضانة الحشان المكان لا تعرف من ذوي الأرحام إلا عند فقد أصحاب الفروض أصحاب التعصيب على قول بعضها لا ينتهي الحياة على الواضح من فقد من فروض الأخر كما يتبقي ذوي الأرحام نعم لكن إذا تزوجت المرأة بعد الله بعد اليوم يكون مستاجع نفسه حقها في ذلك نعم ولا قبل الحل الزوج سقط ولا قبل السابعة أما بعد السابعة دي غير دي غير ما أعرف يا أخي إلا مجرد يعني في اجتهاد التحري مجرد الاجتهاد نعم ما أعرف شيء نعم هذا محل اجتهاد الا دل عليه نعم وفندت عند امها اذا كان اما جيده او لا يعرفون اذا جعلها عند الضره عند الذريه قد تؤذيها وشيء اليها اذا عند امها او لا الا اذا كانت امها لا تصلح نعم لهذا جاء من العلم انها تكون عند امها حتى تزوج على بعضها حتى تزوج او تزوج ولا او ارجح واظهر ان امها اولى تخيط من ذكر كما الحديث وأما البنت ضعيفة وأمها أطف بها وأرحم بها وأعنى بمصالحها إلا إذا كان هناك شيء خرج عن العادة من فساد عقلها أو فساد دينها نعم طلع من الوالدين تبرع عنها هل تلزم منها بس؟ نعم إذا الوالدين عبد الله كل منهما تبرع عنها عن البنت الصالحة هل تلزم منها؟ إذا كنت أمها أولا لذلك وقطع البيت المال إذا كانت في حاجة فإن لكم تبرع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلزم بالمسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا بالله طيب الزام والنفس بالنفس والتارك لدين المخالف للجماعه متفق عليه وعن عائشه رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل قتل مسلم الا باحدى ثلاث صفات جان مسلم فيرجم ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل ورجل يخرج من الاسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل او يسلب او يؤتى من الارض رواه ابو داود والنسائي وصححه الحاكم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس يوم القيامه في الدماء متفق عليه وعن ثمره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جلع عبده جدعناه رواه احمد والاربعه وحسن الترمذي ومن روايه حسن البصري عن ثمره وقد اختلف في سماع منه وفي رواية لأبي داود والنسائي بزيادة ومن خصارته خصيناه وصحح الحاكم هذه الزيادة وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقال الوالد بالولد رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن داود والبيهقي وقال الطيب قال الترمذي إنه مضطرب وعن أبي بحيرة رضي الله عنه جمع جناية وهي العدوان على العرض على المال أو البدن ويبقى على العرض أيضا كما يأتي في القلب فالجناية تكون على المال على البدن على العرض وجمعها لتعدد أنواعها وهي العدوان على الغير قد يكون عمدا قد يكون خطأ وأحكامها متنوعة كتنوع صفاتها ومن كمال الشريعة أن الله سبحانه وتعالى شرع فيها ما يرجع عن العدوان ويكف الناس عن ظلم بعضهم بعض عن ظلم بعضهم بعض. فلا صلاح للناس إلا براجع يرجع بعضهم عن بعض كما قال الله ولو لا دعوا الله الناس بعضهم لفسد في الأرض. فقد يدعوا الشر بالظالم في حق من ظالم منه قد ينفع الشر بالكافر بكافر آخر قد ينفع بالمسلم عن المسلم وبالمسلم عن الكافر إلى غير ذلك. والله جعل فيما شرع من الحدود والتعزيرات والعقوبات دفاعا للناس وكفاية لهم وعصبة وحفظا حتى يعيشوا في الأرض آمنين وحتى يطمئنوا. ولهذا لا يوجد في الدنيا آمن من حكم شريعة الله واستقام على أمر الله. فشريعة الله وسيلة عظيمة كاملة لأمن العباد في الدنيا وفي الآخرة يستقاموا عليها. وإذا أهملوا بها أن يحكموا شرع الله أكل بعضهم بعضا وتعدى بعضهم على بعض وظلم بعضهم بعضا. وعلى حسب قوة الرابع في أي دولة وفي أي مكان يقوى الأمن، وعلى حسب ضعف الرابع يضعف الأمن. الحديث الأول حديث مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحوز المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن لا صلى بك إلا بإحدى ثلاث: الطيب الزاني والنفس بالنفس والتارك للدين والغير الجماعة. يده الجر يده الضعف وهي للإنسان إلى أهله. ويده النص على قاعدة العرض في إضمار الحال كأهلي عن الطيب الزاني إلى آخر. المقصود من هذه الثلاث هي التي تحل دمع الطيب من يتزوج ووطئ مرأة صار طيبا وجد زواجا شرعيا صحيحا ووطئ هذا يقال طيب. فإذا زنى وجب ولا مكان معناه ولا طلقها ولا ماتت عنه ماذا قد تزوج به مع المسلمين. ما بقى في الناس من قال انه لا يكون طيبا اذا كان معه زوجه هذا من الاقوال الفاسده الباطله التي لا اساس لها في الشرع ولا عند العلماء. الطيب هو الذي قد تزوج ووطئ ولو مات زوجته ولو طلقها وكافنا وجب إقامة الحد عليه إذا رفع للسلطان وذلك بالرجل حتى يموت. والنفس بالنفس هذا القصاص إذا تعدى على غيره من المكافئين فقتله فعلم القصاص كما قال عز وجل ولكن القصاص حياة يا أولي الألباب قال كتب عز وجل النفس بالنفس. وبهذا يردع الناس عنه من بعضهم بعضا بقتل يعلم انه يقتل لم يقتل. والثالثه هو تارك للدين مارق للجماعه وليأتي بناقه لمواقع الاسلام ثم يتائم مارق الجماعه لان الجماعه هم اهل الايمان هم اهل الاسلام ويأتي بناقه فقد فرقه حكما وان كان بينهم وان كان موجودا بينهم فقد فرقه في الحكم. والغالب انه لا يكون بينهم يهرب منهم ولكن لو وجد بينهم وتساهلوا فهو في الحقيقه مبارك للجماعه كجاه الناقض كسب الدين وكشرك بالله عز وجل لانواع الشرك الاكبر وكالتلقص لدين الله او لرسول الله او لكتاب الله او لما شرعه الله وكالاستهزاء بالدين او بالرسول او بشيء ما شرعه الله وكجحد بعض ما اوجب الله كجحد وجوب الصلاه او جحد وجوب الزكاه او جحد وجوب الصيام أو تحديد وجوب الحج مع الاستطاعة أو استحلال ما حرمه الله إنه معلوم من الذنب الضرورة كاستحلال الزنا أو الخمر أو السرقة أو القذف أو ذات الزور أو ما أشبه ذلك إنه معلوم من الذنب الضرورة هذه كلها نواقض. قد جمع بعضها العلم في ذلك أو بعض الأثناء كهيكل في زواجه كفي إكمال الإعلام بقواطع الإسلام. وقد ذكر هو العلم بابا مستقلا في هذه المساله فقالوا باب فقط مرتب في كتب الاحكام ثم ذكروا انواع الرده والاشياء التي يرتد بها الانسان وهو باب عظيم يجير بطالب العلم ان يعتني به كثيرا وان يطالعه كثيرا لان يقع في شيء من ذلك ولا يشعر ان يعرف حكم ذلك اذا وقع عن غيره فهو باب عظيم. وكان الامام العلامه الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله عليه كان يعني يحث من يكاتبهم ويبحث معهم على مراجعة هذا الباب. ويقول من هلك كثير من الناس وجهلوا أحكام الردة لأسباب إعراضهم هذا الباب واشتغالهم بأبواب أخرى، فنجده قاضيا ومفتيا مشغولا بالإجارة، مشغولا بالقصاص، مشغولا بالبيع، جاهلا بأحكام الردة. فلهذا وقع الشر بينهم وانتشر الشر بينهم ولم يمكنوا اشتغالهم عنه وعدم اتفاقهم الى هذا الباب. وهذا سوء الواقع تجد في كثير من البلدان من ينسب الى العلم وسياسه العلم، ومع ذلك فهو لا يعرف حقيقه التوحيد ولا حقيقه الشرك، لانه اعرض عن هذا الامر ولم يتفقه فيه ولم يعتني به ولم يراجع شبه العلم في ذلك. فتجده مع دعاه غير الله ومع العكف على القبور ومع من ينظر لغير الله ويطلب مدد لغير الله ويظن ان هذا ليس بشيء وليس بشيء ولا حول ولا قوه الا بالله. المقصود ان هذه النوافل الثلاث امرها عظيم وخطرها كثير، فيجب الحذر منها. هذه الاشياء التي تبيح الدم، هذه الثلاثه التي تبيح الدم، لكن بعضها ناقض وبعضها غير ناقض. المسح بالمسح والطيب هذا هاتان معصيتان في الزنا والقصاص والعدوان على النفس، هذا هاتان معصيتان وكبيرتان، ولا تكون ردة الا يستحل لهما ولا يمل من فعلهما. واما ترك الدين فهذا يكون بنواقض المعروف، نواقض الاسلام المعروف. وهذا اصل الاصل في عصبة الدم، الاصل في المسلم المعصوم فلا يضاف دمه الا باحدى هذه الثلاث. ويترك الثالثه جميع نواقض الاسلام، الثالثه جميع نواقض الاسلام فانها كلها داخله في التاريخ الدين الواجب، ومنها ترك الصلاه من فريقها يقتل بالشتات فان تاب والا قتل كافرا على الصحيح من اقوال العلماء، لان تركها ناقض. وقال ينعم اهل العلم وجل الجمهور ليس بناقض ولكنه يبيح شرك الدنس يقتل بذلك الى ان يكذب بقوله جل وعلا فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا فخلوا سبيلهم، لقوله صلى الله عليه وسلم انه ساعه المسلمين. وقوله بقتله قول جمهور اهل العلم انه يقتل، وانما اختلفوا هل يقتل حدا او كفرا على قول المشهورين اصحهما ان يقتل كفرا، لقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينه الصلاه من ترك فقد كفر، فوجد الامام واحد الله الاسلام باثنان صحيح عن بريده رضي الله عنه. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك في الصلاه، اخرج مسلم صحيح عن جابر رضي الله عنه. وما سوغ قتل الحق بهذه الاشياء، ما سوغ قتل فان كان رده الحق بالتاركين، وما ليس بناقل فهو مسوغ رابع، المسوغ الرابع جاءت به الشريعه. لكن الاصل ان مسوغات هذه الثلاث كما ثبت نقله كما ثبت انه يحيد حل الدم صار ناقلا رابعا اما ليس في واحد من هذه الثلاث. والحديث غير حديث عائشه ليس حديث ابن مسعود، ولكن فيه يمكن التاريخ الديني، وان التاريخ الديني قد يكون محاربا وقد يكون غير محارب. فان حارب الله ورسوله قتل او قطعت يده ورجله من خلاف او نزل الامر على حسب ما يراه ولي الامر من المصلحه للمسلمين، وان لم يحارب قتل فقط. فان ارتد عن الاسلام كتاب فكتاب والى قتل، فان ارتد عن الاسلام وحارب جمع امرين، جمع حد شرابه وحد النقد. وقد يكون المحارب وليس بكافر، المسلم الذي يحارب يقطع السبيل ولم يرتد عن دينه ولم يكفر، ولكن حمله الطمع وحب المال على ان قطع السبيل واخذ اموال الناس، فهذا ايضا حكم المحارب من جهته ان ولي الامر يخير بين قتله وبين صلبه وبين قطع يده وبين خلافه وبين يده من الارض على حسب ما يراه مصلحه المسلمين. لقوله جل وعلا انما جزاء يحاربون الله ورسوله إن يفعلون المسائل أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأيديهم أو يفعلون في الأرض، إن ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم نسأل الله العافية. والثاني حديث ابن مسعود أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقرأ بين الناس يبقى في الدماء، قرأ الشيخان البخاري في الصحيحين. هذا يدل على عظم هذه الدماء وأن خطرها عظيم، ولهذا من يأتيها يوم القيامة إلى الناس أول ما يقرأ بينهم فيما بينهم وبين زيد وعمر في الدماء، ما كان بينهم من الحقوق اولها الدماء يقرا بينهم لعظم خطرها ولسلوكها اعظم جريمه على الانسان، اعظم جريمه منها قروحه، لان هذا فوق ضربه وفوق في ماله. فلهذا يقرا بينهم قبل كل شيء في الدماء، أما ما يتعلق بنفسهم ومعاصيهم فهو في الوظيفة من عمل الصلاة كما جاء في الحديث الصحيح. أول ما يتعلق أحد من عمل الصلاة بنفسه ما يتعلق بنفسه أول شيء حسب عنه الصلاة هل أداها حقا وحافظ عليها وهل كفى أمر الله فيها أو ضيعها ولم يؤديها. وهذا رجع بين النصين فالذين بينه وبين الناس يبدأ بالدماء وفيما يتعلق بنفسه خاصته يبدأ بالصلاة. والحديث الرابع حديث سمرة من جندل إن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ومن فصى عبده فصيناه. اختلف العلماء في هذا الحديث وسبب اختلافهم اختلافهم في حسن في سماع الحسن عن سمرة. ومن قال إنه سمع من صح هذا الحديث وقال إنه دليل على قصاص القصاص من فرض العبد إذا قص من السيد وهو سيده ومالكه من باب أولى غيره ويكون قوله جل وعلا والفر بالفر لا مفهوم له. ومن قال إن حسن لم يسمع من ثمرة قال حديث ضعيف ولا يحتج به فلا يحتج به والقرآن دل على أنه لا يدخل الفر بالعبد ولكن يؤدب ويرى مقيمة. وهذا هو الصواب لأهل الجمهور إذا قتل عبدا يستحق التعذيب إذا كان عمدا وعليه قيمته بالغة ما بلغت لأنه ينزع عن درجة الحر بسبب انه يباع ويشترى فنزل عن درجة الحر. وهذا هو الصواب وهو المعتمد ان الحر لا يقتل بالعبد والسيد لا يقتل بالعبد والحديث هذا ضعيف. والصواب ان حصل ليس من عبد الله الا حديث عقيق. هنا قال جرمي علما رحمه الله عليه ثم الاحتياج شبهه تطعم بلا حدود مما يدل على انه لا يقعد به ولا يكفي في باب الله الخلق وعن ذلك هذا الاقران عند الشيخين لم يتكلم قال من قتله يكفي يقام على الحج يوم القيامه اذا كان حج قتله يقام عليه فهو اسهل من القتل واسهل من الجزاء من باب اولى ان لا يقام عليه القصاص والضرب. وحديث الجواب حديث صحيح وفي الشيخان ومن يقام على يوم القيامه دليل على انه ينتقم من يوم القيامه لعبده اذا تعدى عليه واما انه يقاتل به فلا. ولكن هذا لا يمنع من ولي الامر يؤدبه فتعديه على العبد وينتصف للعبد بما يردع الشارع عن التعدي عليه شيء اخر هذا ما بالتعذيرات. ولكن المقصود هنا انه لا يقتل به ولا يقتص منه له ولكن يستحق التعذيب عن بدل ذلك لانه معصيه والمعاصي لها التعذيب. ولحديث ولضاع الحديث ثمرة شواهد تجب على ضعف كما تقدم. والحديث الخامس حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقاتل والدي ولد. هذا الحديث رواه جماعه عن عمر ومن طريق عبد الله بن عمر عن عمر من طريق فراقه بن مالك يعتني عن عمر ومن طريق مجاهد عن عمر وجاء ايضا له شاهد حديث ابن عباس عند الترمذي وابن ماجه النبي قال لا يقاتل عن الولد وله شواهد اخرى فيها انه لا يقاتل عن الولد. قالوا والحكمه بذلك والله اعلم ان الوالد هو سبب الوجود الله جل وعلا جعله سبب الوجود فلا يكون سببا لاعدامه والاعظم حق الوالد كبر شان حق الوالد فلم يقد به ويشمل الذكر والانثى يشمل الاب والام والجد والجده كلهم والد. فقاله احمد رحمه الله في موسى بلسان جيد عن مجاهد عن عمر وهذا فيه انقطاع جيد ولا لا انقطاع لان عمر لا يسمع عن عمر. ورواه الترمذي وجماعه من طريق عنده كان به عن جده ورواه احمد من طريق عمرو من طريق ابن ابي الله عليه قال حدثنا عمرو بن سعيد وهذا ليس بالروايه المجاهد ورواه الترمذي من طريقين من طريق مثنى بن الصباح عن عمرو من طريق الحجاج بن عطاء عن عمرو وكلاهما مثنى ضعيف والحجاج كذلك كثير الاخطاء. ورواه الترمذي بن ماجه عن ابن عباس من طريق اسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف لكن بدل هذه الطرق ان يفيد بعضها بعضا وتشهد له بالصحه ولهذا قال الترمذي انه مضطرب ولكن ابن داود والبيهقي وجماعه نظروا الى تعدد الطرق وكثرتها وأن بعضها لا بأس به من حيث الجملة، قالوا إنه جيد وإنه صحيح من هذه الحيثية، ومن باب الحسن لغيره على أقل تقدير، ومن باب الحسن لغيره وهو حجة. وقال ابن القيم رحمه الله لما ساق وذكر اضطرابة قال والعمل عليه عند أهل العلم، هذا ذكر العمل عليه عند أهل العلم ولم يحصل خلاف في ذلك أنه من الوالد لا يحصل الوالد بهذه الحديث وللمعنى. الله سبحانه وتعالى أعلم. الله سبحانه وتعالى أعلم. الصيف إذا قطع إذا قتله غير المسلم لا يعطى قيمة، بس يؤدب إذا كان عنده. ما يعطى قيمة. لا. إن أمر من قطعة له من غير شيء. والله الجد والأم. كل كلامنا سمى والد. لكن لك آبائي وإسحاق ويعقوب إن آباكم كانوا رامية من آدم يعني إسماعيل إن آباكم كانوا رامية من بني آدم فجد أظن، ولهذا صحيح أقوال العلماء أنه يحسب الإخوة أيضا. ويعتبر لو قتل الجد أو قتل الأم لا يقعد نعم والأم كذلك كذلك نعم. لا لا ما أعرف إذا لم يكفروا من ناقض آخر حمله المال على سبيل المشركين والتارك للصلوات انما حمل الحب المال يكون معه قصاد. الله اعلم ان بين ثلاث اشياء محارب قصد والسلب والنفس ما لا يعلم الله اعلم لان معلوم نص الايه من او لم تحكم فعاله او نعم نص القران واضح نعم الاحسان صلى الله عليه وسلم يخلص مجرد العقل الى لابد من لا يقول لك لا يقول لك حديث من قتل عبده قتلناه ما نعم من قتل عبده قتلناه هذا اللي يقول ضعيف لا يصح لان من روايه الحسن عن ثمره وروايه اخرى الاعمال كلها ضعيفه والحاكم لا يعتبر تصحيح في اشياء كثيره نعم مخصوص هذا في أهل الكتاب أنزله الله لنا شرعا لنا هو عام مخصوص لقولها الحر بالحر نعم الآية الآية البقرة تخصص أيضا نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم والله قوله من حسن لم يسمع من ثمره إلا حديث عقل لأنه صرح بهذا سمعت ثمره صرح بهذا في رواية البخاري نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن أبي حذيفة رضي الله عنه قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي هذا القرآن؟ قال والذي خلق الحبة وبرع النسمة إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قال لا والذي خلق الحبة وضرع النسمة إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. وما في هذه الصحيفة قال العقل وفساق الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر رواه البخاري وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي. وقال فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم وينفع بذمتهم في ذمتهم أجنام وهم يد على من سواهم ولا يقتل مسلم بكافر ولا يعهد في عهده. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية ولد رأسها قد رب بين حجرين فسألوها من صنع بك هذا فلان فلان حتى ذكروا يهوديا فأومأت لرأسها فأكل اليهودي فأخر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرب رأسه بين حجرين متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن إبراهيم بن حسين رضي الله عنه أن غلاما لأناس الفقراء قطع أذن غلام لأناس الأغنياء فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا رواه احمد والثلاثه بإسناد خفيف. وعن عبد بن سعيد عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقذني قال حتى تبرأ ثم جاء إليه فقال أقذني فأقاده ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرفت أريت كسر الله لا فعل عيون كثيرا فعل عيون كلها بكثيرا فعل عيون بالألوان بكثيرا. فقال يا رسول الله عرفت فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرضك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختص من جرحه حتى يبرأ ظاهره، رواه أحمد والدارقطني وأعل بالإحسان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قتلت امرأتان من حذيفة، فضربت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدية جميلها ربع عاق أوليها، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معها. فقال حمر بن نابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سبع من الابتدع. متفق عليه. وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس أن عمر سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجميل، فقال حمل بن نابغة، فقال فقام حمل بن نابغة فقال: كنت بين يديه وأخيه فضربت إحداهما الأخرى. فذكره مختصرا وصححه ابن حبان والحافظ. وعن أنس رضي الله عنه أن الرضيع بنت تضيع عمته كثرت ثنية جارية، فطلبوا إليها العقد فأبوا، فعرضوا الأرض فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس من نظري: يا رسول الله، أتذكر ثنية الرضيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تذكر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي الثوب فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لم أقسم على الله لأبره. متفق عليه واللفظ للبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث الستة كلها ظاهر تعلقها بجنايات، وتقدم أن الجنايات فيها العند والخطأ. الحديث الأول حديث أبي جحيفة وهو من عبد الله السوائي، أحد الصحابة المشهورين، وهو من أتباع علي وعلى فرقته رضي الله عن الجميع. فيه أن علي سئل: هل عندك شيء من وحي القرآن؟ فقال: ولي ملاقى الحبة وبراء النسمة، وما عندنا شيء في القرآن. وهذا والله أعلم، عندما تكلم في الشيعة في الكوفة أن أهل ذلك حسنوا بأشياء وأن عندهم شيء من الوحي غير ما أخبرته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث الستة كلها ظاهر تعلقها بجنايات، وتقدم أن الجنايات فيها العند والخطأ. الحديث الأول حديث أبي جحيفة وهو من عبد الله السوائي، أحد الصحابة المشهورين، وهو من أتباع علي وعلى فرقته رضي الله عن الجميع. فيه أن علي سئل: هل عندكم شيء من وحي القرآن؟ فقال: ولي ملاقى الحبة وبراء النسمة، وما عندنا شيء في القرآن. وهذا والله أعلم، عندما تكلم في الشيعة في الكوفة أن أهل ذلك حسنوا بأشياء وأن عندهم شيء من الوحي غير ما عند الناس. كان داء الشيعة قديما من حين انتقل علي إلى الكوفة صارت فتنة في مقتل عثمان، صار لهم نشاط وكلام حتى آل بهم الأمر من أن غلوا علي رضي الله عنه واعتقدوا فيه الألوهية، حتى غضب رضي الله عنه وحرق من أنكره منهم بالنار، غضب بالله عز وجل وانتقام منهم وردعا لغيرهم من هذا البلاء العظيم الشرك الوخيم. وقد بقيت لهم بقايا الى اليوم، قضى الله داجرهم وكان شرهم. فاراد السائل ان يبين ان هذا الشيء تزعمه الشيعه شيء لا اصل ولا اساس له، ولهذا اجابه علي رضي الله عنه وهذا الجواب. والنسبة في الفتح الروح، الحبة معروفة تعرض فيها خلق الإسلام وراجع حبتين حنطة يكون في الدواء ومقصودا لله جل وعلا هو الحكيم العليم وهو القادر على كل شيء، هو الذي فاق الحبة وراء النسمة بتأكيد المقام القسم، يعني الله الذي لا إله إلا هو الذي له قدرة وله التصرف وعبادة خلق الأرواح وخلق غيرها سبحانه وتعالى، أن هذا شيء لا أصل ولا صحة له، لم يخصنا بشيء. إذا أخذ أهل البيت ما خصت بشيء من الناس من ذلك الأحكام الشرعية أو الوحي إلا ما ثبت بحق ولهذا من جهة الصدق كما هو معروف. المقصود أنه ما خصت بشيء من الوحي، إلا وحي غير وحي الناس أو شرع غير شرع الناس، بل هذا من فرية الرافضة وأشباحهم. ولهذا قال رضي الله عنه إلا فهم، يعني ما عندنا شيء إلا فهم بدلا من شيء بدل لأنه فهم غير موجب، إلا فهم يقيه الله إن جاء في القرآن، لأن يعني أشد شهادة فيه فهم القرآن السنة كذلك. فقد يفهم العالم من الآية حكمين أو ثلاثة، ويفهم الآخر أربعة أحكام وخمسة وأكثر وهكذا من الأحاديث، فالفهم يتفاوت حسب ما يعطي الله العباد من النور والبصيرة وما عندهم من العلم في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وما في هذه الصريحة وما جاء في الأحاديث التي رواها علي رضي الله عنه وأرضاه، المقصود ما عندهم شيء إلا ما فهمه من وفقه الله بالقرآن أو فهمه من أو حذره من السنة ما في في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته، فالناس يتفاوتون بهذا على حسب الفهم وعلى حسب حفظهم السنه، هذا يحفظ 100 حديث وهذا يحفظ 100 حديث وهذا يحفظ 1000 حديث وهذا يحفظ 1000 حديث وهكذا على حسب ما يعطيهم الله من فهم وحفظ. فقلت وما في هذه الصحيفه؟ قال العقل وفكاك الاسيم فكاك بكاء بكسر الله وفكاك في الهيئه وأن لا يرثى رسول بكافر، كما هذا في صحيفة معلقة في شيخ علي. والعقل الديات العقول التي مقرية لها النبي صلى الله عليه وسلم في الديات، هذا الشاهد. وأن لا يرثى رسول الأسير، جاءت النفوذ حتى على فك الأسير، النبي صلى الله عليه وسلم قال عود مريض جائع فك العالم وفك رقبة فكاك الأسير من أفضل القربات، وهو واجب على المسلمين حسب طاقتهم وعلى بيت المال. فهناك أسرى المسلمين عند كثرة وجب على المسلمين إطلاق سراحهم وفكهم بالمال من بيت مال قدر المال، وإن كان عجز بيت المال عجز بيت المال، والمسلمين يتعاونون في فك أسراهم. ومن ذلك أن لا يبتلى المسلم بكافر، وهذا أيضا ما يتعلق بالبلاد، أن الكافر إذا قتله المسلم لا يقابل بما جعل الله بينه من الفرق، هذا عزم على الله قليل عليه وهذا هين على الله، فلا يستويان فلا يقوم في المسلم والكافر اذا حصل بينهما مقاتل. ولكن يبني الامر ان يؤدب المسلم اذا تعدى ان يعزره فيما يرى، لكن من غير يقاد بالكافر. والنفس الان الاسلامي أنهم تتكافأ أبناؤهم ويسعى بذمتهم أبناؤهم هم يدعى على سواهم، لو رواه البخاري رحمه الله وهذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي كلاهما صحيح معروف. فالمقصود أن هذا يدل على أن الدماء متكافئة، المؤمنين تتكافأ أبناؤهم ويقتل هذا بهذا، الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة والمرأة بالرجل والرجل بالمرأة يتكافؤون بأنهم شيء واحد. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، قال المسلم اخو المسلم. بشكل من ذلك ما دل عليه الشرع كما تقدم في عدم قتل الحر بالعبد بشرط ما بينهما باسباب كونه تباع وانه يقبل بالقيمه على خلاف المشهور، ولكن هذا هو قول الجمهور كما تقدم بقوله تعالى والحر بالحر، هو يخص الآية سمع عليه مثل النفس ويخص هذا الحديث ويسعى بذمته الأذناب يعني أدناه في فضيلة والشرف فيجير عليهم الفقير ومن هو غير مشهور فيهم ويجير عليهم المرأة والعبد فأولا أدناه في الجملة وقل الله من امرأة وعبد أفضل لكن في الجملة هذا في الجملة وهم يبنون على من سواه ولهذا قال ابن يوم هاني أجرنا من أجرت يا أم هاني فإذا أمن المسلم كافرا وإن كان مؤمن من أطراف المسلمين ليس من عصاتهم وأمرائهم أو من ماليكهم أو من نسائهم وجب إمضاء تأمينه وعدم قتل هذا المؤمن حتى يرد إلى مأمنه فإذا قال أنني حتى أكلم الأمير أنني حتى أكلم فلان اسمع كلام فلان بلغ حاجتي فلان تأمنه أحد المسلمين فإن هذا التمييز يمضى ولا يبطل ولا يجب قتله بعد ذلك حتى يرد إلى مأمنه وهم يدون على من سواهم يدون يدونهم جماعة وقوة على من سواهم يجب أن يتكاتفوا ويجب أن يتعاضدوا وأن تكون أيديهم يدا واحدة ضد عدوهم كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فلا تنازعوا فتفشلوا يجب أن يكون يدا واحدة ضد الأعداء وهذه تعليمات عظيمة وأصول كبيرة أوضحها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم وفيه إبطال ما تقوله الشيعة بالنسبة خصائص من الوحي من أهل البيت وأن عندهم قرآن غير قرآن أو عندهم حديثا ما عرفه المسلمون أو شرائع خاصة بهم غير ما عرفه المسلمون أن هذا كله باطل وأن أهل البيت من بني هاشم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من جنس بقية المسلمين أحكامهم واحدة كلهم كسائر بقية المسلمين ما عدا وصلنا النصارى أن تنبغي الله ثم إلى آل محمد كما هو معروف والحديث الثاني حديث أنس في قصة جارية التي قتلها اليهود كان يهودي من المدينة فرأى جارية عليها أوضاح من جهل فأمسكها وقتلها وأخذ الأوضاح التي عليها هلا بها وضع رأسها وأخذ الذهب وخرق فجيء إليها بها رمق لم تمت فسئلت فأشارت من يدل على أن القاتل اليهود قتلها اليهود فعرض عليها جماعة من اليهود الذين متهمون هذا قتلك فأثبت لا هذه قتلت فاتلاء ثم جاء الى من قتلها قال نعم شافت ان نعم وهذا فاخذ اليهود من المشاركه انه صاحبها فاقر قال انه قتلها من اجل كذا وكذا فامر من غير راسه بين حجرين قصاصا كاملا هذا فيه فوائد منها ان الرجل يقتل المراه ويقتص منه اذا قتل المراه منها أن قتل المثقل كان محدد إذا كان عندا حصل به قتل يقاد به الذي قاده بأنه رضى أسها والرب يقتل غالبا ثقيلا ولهذا ما تفتش بذلك وبعض الفقهاء الكوفيين أنه لا يقتل المثقل لا يقاد المثقل قول ساقط لا وجه والصواب أن القتل لما يقتل غالبا لمثقل أو غير مثقل أو محدد بحجر أو حديد وغير ذلك ما يقتل غالبا يقتل به القصاصه ومن ذلك الحجر ورضها ورضى راس منها ورضى اهله تعمد قتلها قتله بالحجر في موضع القتل ومن الفوائد ان قصاصكم بالمعتله الله كتب القصاص علينا وهو المعتله وان قصاص القتل يعني التمادل واذا قتله بحجر يقتل بحجر واذا قتله بالخنق يقتل بالخنق كما قال تعالى بقتل تحرم به بقتل إلا أن يكون ذلك أمرا محرما كالإغاظ أو إسقائه الخمر فلا يجوز. المقصود أن يقتل إذا قتل به بعيد من إجابة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرفع رأسه اليهودي بالحجاب كما فعل به للمرأة. وفيه من الفوائد العمل بالإشارة وأن الإشارة تعتبر بالدعوة وفيها في الدعوة لكن لا يعتمد عليها بدون بيده لماذا ترشد إلى المتهم ترشد المطلوب يعمل بها في الاستدعاء بها إلى المطلوب فإن النبي اهتدى بهذا إلى الجانب أن الإشارة إليه وقعت الإعتراف فالعمدة على الإعتراف لكن الإعتراف أسبابه أنها أشار إليه. والأدلة في عمل الإشارة والعمل القرائن كثيرة جدا. ومن الفوائد خبث اليهود حرصهم على المال وطمعهم وعدم مبالاتهم بقتل النفوس إذا كان لهم طمع في ذلك وهوى نسأل الله السلامة والعلم. والحديث الثالث حديث عمران بن حسين الصحابي الجليل بن عبيد الخزاعي صحابي أبو الصحابي واللي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حسين كم تعبد؟ قال سبعة ستة في الأرض واحدة في السماء قال المسلم من كنت تعد إرابتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء فأمر فقال يعني فقال له صلى الله عليه وسلم يدل على أن الذي في السماء هو الجدير بأن تعبده وحده فأسر رضي الله عنه وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم يقولهما علمه أن يقول اللهم ألهمني رشدي وأعيني من شر نفسي اللهم ألهمني رشدي وأعيني من شر نفسي. في هذا أن غلاما لأناس البقراء قطع أذن غلام لأناس الأغنياء فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم شيئا. هذا الحديث أشكل على كثير من الناس واختلف الجواب عنه ويجب أن يحمل على معنى يطابق الأدلة الشرعية ويوافقها لأن ما اشتبه من السنة مثل ما اشتبه من القرآن سواء من سواء كما المشتبه في الآيات القرآن يفسر بمحكم ويصار فيها محكم ولا يفسر بخلاف محكم لكن السنة ما أشكل منها يرد إلى المحكم يفسر بمحكم ومعلوم المحكم من الزاني عليه القصاص أو الدية إن كان عمدا وإن كان خطأ على الدية ولا يفلت هنا قال فنرجع له شيئا. فأجاب بعضهم بأن هذا قتل خطأ قطع أذنه خطأ وكانت عقيدته فقراء ما عندهم شيء فلهذا لم يجب عليهم دية لفقرهم وفقر القاطع الأذن والجهل العاقلة في الخطأ. هكذا أجاب بعضهم وأجاب بعض الشراح بأنه كان صغيرا كان غلاما صغيرا والصغير لا يقعد وعنده كخطأ وليس له عاقلة غنية تتحمل فلهذا لم يجعل لهم شيئا ولم يعطهم بيت المال لأسباب إما لأن ليس هناك بيت المال لا يقابل ذلك أو لبيان أنه لا يظن بيت المال أن يسلم عن من تنفع عنده شيء في فقره وفقر عاقلته. فالحاصل أن هذا الحديث فيه بعض الإشكال ويجب حمله على محمل يناسب الأدلة الشرعية القائمة المعروفة إما بحمله على أنه كان فقيرا وعاقلته فقراء فلهذا لم يكن عليهم شيء وخطأ فلا طبعا خطأ مثل ما قتل خطأ قد على العاقلة أو أنه كان صبيا صغيرا ومعلوم أن الصبي عنده نحو خطأ ويدفع على العاقلة من قوله على العاقلة فكذلك مثل عنده صغيرا كان فقراء والله سبحانه وتعالى تعالى أعلم. الحديث الرابع حديث هذا الشيء الذي فيها جده أن رجل طعن بخمس ركبته فقال يا سأتجي فقال حتى يروى فكرر عليه قال أبني يا رسول الله فأغاد. ثم نجم هو الشقيق لأنه أصابه عرض ثم أصابه عرض قال يا رسول الله عرفت فلقدت نهيتك فأعصيتني ما بعدك الله بطل عرضي. هذا هو الدعاء لمن أساء الأدب مثل ما قد يقع دعوات أخرى غير مقصودة كلمة جداد التي كانت أمك ونحو ذلك. قد يكون هذا أبلغ لكونه أساء الأدب استحق أن يتعالي من باب الزجر عنه من هذه العجلة. ثم نهى الرسول صلى الله عليه وسلم يقتص من عمر من الجرح حتى يرى صاحبه واستقرت الشريعة على هذا من الجرح لا يعد بقوي حتى يبرع لأن قد يكون السراية يكون القوض أبلغ قد يكون يتبعه نال عن قوض فلا ينبغي فلا في العجلة أن ينظر ويمهل حتى يبرع واعتدى عليه فإن بريئ أخذ حقه على بصيرة بالقصاص أو بغيره. وفي أن إذا أخذ قصاص قبل أن يبرع يعني عجل فأخذ قصاص بنفسه أو بواسطة القضاة أو الأمراء أو غيرهم من أعطاه القوت قبل أن يبرع ثم أصابه شيئا بعد ذلك من السراية فإنه تبطل مثل الهدر وينشر بطل عرجه بلفظ يطل عرجه لا أن يبطل أنك استعجلت واستوفيت تعقد فلن يبقى لك شيء. يبقى العرج إذا يعرج عرجا إذا رمز به لم يستوي مشي وأفعال العيوب من بعد فعيلة عيلة عملة وأشبه ذلك وهكذا الألوان سويدة وحمرة من باب تعيبة. أما من الصعود هم باب نصر عرج يعرج يعرج ما يفتح الروح إليه إلا بالصعود صعيد ما صعيد يصعد. قال في القاموس ويقال عرج أيضا في الفتح إذا خنع وعثر ويجر وشلهنا إذا كان أيضا فإنه متسر. الحديث الظاهر خامس حديث أنس حديث امرأة حديث امرأة في قصة رجليتين وقتين اثنتين اقتتلتا بعد احداهما اخرى وهي بطنها. هذا الحديث العظيم رواه الشيخان وغيرهما يدل على ان القتل شبه العمد يلحق بالخطأ. فقتلت المرأة هو الرجل الاخر دون لا يقتل غالبا بعض الواقع قتلت بالعمود ورمتها بالعمود المشطاط وقتل بحجر فحكم عليها وحكم في العاقلة وحكم في جميل غرة. قال العلماء ان الواقعة وقعت على وجه يشبه العمد ولا سيقتل غالبا فلهذا قال صلى الله عليه وسلم غرة بالعاقلة بالجعل العاقلة حقلة القاتلة وحكم الغرة والعبد النؤمة عن يديها التي أسقطت. فدل ذلك على أن المضروبة إذا أسقطت يمينا ميتا في غرة عبد النؤمة وإذا ماتت ففيها الدية العاقلة كما قضى به من جهتين امرأتين. واعترض حنان بن النادرة عن عاقلة المرأة فقال كيف يرى من لا اكل ولا شرب ولا اكل من لا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل ويبطل يعني ما اذا سقط ميتا. قال الصوت انما هذا من اخوان الكهان من يشجعه من يشجع. هذا يدل ان الكهان كانوا يشجعون في تاييد اباطيلهم وكذبهم وما يدعونهم من الغيب. فهو لما يستدعي اذا كان يبطل الحق او لا حاجه اليه او متكلف. اما اذا جاء يستدعي عفوا في نفس الحق وفي بيان الحق فلا يضر هذا. وقد وقع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. وفينا فوائد ان قد يشبه العمد لا يقعد به ثلاثه فيه الجدر على العاقله كالخطا. وفينا ان الجميل الساقط لجناته على امه يقام بغره. وثبت هذا من حديث المغيره من حديث محمد بن سلمه من عده احاديث تدل على ان وضع إلى عمر وسط بسبب ضرب لها فيها ضرر، في ناسها ضرر، عبدنا غنى ضربها احد فسقط فاسقها جليلا فيه الفدية ضرة عبدنا وهي عشر بسجدة مقع 500 إذن. الحديث السادس حديث أنس قصة الربيع، الربيع كيف صار سوي الرجال من الناس من الأنصار فجاه لأناس من الصحابة فطلب المعتدى عليه القصاص من الربيع وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص في السن، فقال أنس ما تقصد لك الربيع أنس من النظر الذي قتل يوم أهل الشهيد رضي الله عنه وعم أنس بن مالك من النظر أخو أبيه، فقال يا رسول الله فقال رسول الله يا أنس كتاب الله القصاص ولحكم الله القصاص أو إن كتاب الله يقرأ نص على القصاص قوله جل وعلا ولكم القصاص حياة تعرفون القصاص بقتلى، قال ولي بعثك بالحق لا تستغفرينكم، هذا قاله ليس باعتراض على حكم انما قال ان لم يحسن ظنه بالله من باب انه سوف يتيسر من الجهود ومن الاسباب ما يجعلهم يسمحون ويعفون عن القصاص. فرجى القوم وحققوا كلام ذلك فاحس الناس المن وسمحوا بالعفو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لا يغفر الله الا إن من عباد الله صلح الأخيار الذين لهم حسن ظن بالله ولهم معاملة صحيحة مع الله، من لو أقسم على الله إلا أبر قسمه إلا هدى له من أقسم من أجلهم. من هذا الحديث الآخر رب أشعث أغبر من أقسم على الله إلا أبر، مما جرى البراء بن مالك أخو أنس البراء بن معرور، المقصود أن هذا واقع وينفع عن حسن ظن بالله وعن رجائه سبحانه وتعالى والرغبة إليه بأن يحقق هذا الطلب، والله على كل شيء قدير فيختار سبحانه وتعالى بيده القلوب يصرفها كيف يشاء. أما الإقسام من باب الاعتراض يعني يقول والله لا لم يفطر أو ما أشبه ذلك هذا لا يجوز، يجب القلوب بحق الله، وإنما هذا من باب حسن ظن بالله ومن باب الإجلال عليه بما عرف من فضله وإحسانه وجوده وكرمه عن أولياء سبحانه وتعالى. وفي هذا الدلالة على أن حفظ الله نفذ القصاص في السن وغير السن، السن والعين وغير أنه صلى الله عليه القصاص واجب حيث أمكن فإذا تعذر وجبت الدية والله أعلم. نعم إذا كانت العاقلة خطيرة وقالت الأنية قطعاً حتى تكون في سلاح مشروط في قول عن حدهما أنه في ذلك المال، وكما سلم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سهل من أنصار من صدقة، وقال آخرون على جاني نفسه إذا كان مريئاً إذا كان يعني أصول في الدنيا لكنه على جاني الذي يغزوه تحولت على عاقلة من باب التخفيف لأن هذا يكثر أخطاء تكثر والعصب والجماعة شيء واحد يتعاونون، فإذا عجزوا فهو غني وفيه المال. المال فالقولان أوجب جيدا، والعمل الآن على أنه يغرّوها الجانب العجز والعاقلة يغرّوها الجانب ولا يطلّ الدم إلا أن تحملها عفوما يتحملها بيت المال كما تحمل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سهل، والا فعلى الجاني عملا بالاصول، لان الاصل ان الجاني يتحمل الجاني كلك في الارض العاقله لكثره ما يقع من الاخطاء للتعاون العاقله، فاذا كانت العاقله غير موجوده او موجوده رقيقه فانه يؤخذ بها الجاني عملا بالاصول، وهذا هو الارجح في الاطب ان احد يحملها جاني الا اذا خطر دوله ما يقوم عجل عليه يقوم غير الناس يسأل الناس تحمل حماله له السؤال الله نعم. ما يحكم عليه الشيء. لا محتمل، ما هو صالح عليك على الشيء أو محتمل هذا في احتمال ما يحتمل الحلول. نعم صلى الله عليه وسلم. طبيب مثلا، نعم طبيب إذا صرف المرأة علاجه في الناس طبيب إذا صرف علاج فأسقط في الناس إذا لا شيء إذا كان معروف الطب فعلا الشيء لكن حاجة على الطب لأن الطب ما يظهر فيه هو أنك سبب لك الشخص ولا ما يظهر مثل ما لو عملت ما تعمل عادت من خلال بيتها وحركات من بيتها العادية وأصحاب المشاريع ما يظهر في العادية. في العادية نعم في العادية في العادية نعم فيها حديث وطلع على العمد 25 وعلى 4 الخطاب 25 كل يوم و 5 هذا لا يعتبر كل يوم يعتبر آخر ثلاث حتى أفضل في الجزء أو أربعون خليفة في مكان أولادها ولا ما يفتح الأمر له النعمة هذا أبي له المسعود وخلاف مشهور لكن بين أهل العلم هل يغلى بهذا أو يغلى بهذا والأقرب تغلي بالرباعية والخماسية بالرباعية ضد الخماسية عند عند أيوب العبد رحيم العبد نعم من خبر آخر هل يفهم من خبر آخر نعم خبر أخرى نعم فالمهم يجب على الأسرار على أبي من المسلمين يجب على قوة شكرا واحد نعم يعني هذه خبر معناها الأمر هذا خبر معناها الأمر والإلزام يجب أن يكون يدعى من سواء نعم لا بد أن يتعاون ضد أعدائه ما يتفرقه الله المستعان نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لأن المحوط على الأصل مراعاة المفاهيم لا عند مراعاة ذلك فالأنثى والأنثى لا من هذا تلك من الرجل نعم من باب أولى هذا من باب أولى إذا قتل قدرات الإنثى فقتلها بالرجل من باب أولى ومن يقتل عبد العبد من باب أولى يقتل بحر خلاف الحكم بحر ولكن من باب أولى يقتل بعبد من أدنى وأيده الحديث الأخرى الدالة على عدم القتل نعم بالنسبة للحديث أبو هريرة كثر امرأة ثان كثرت امرأة ثان من هذين لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل الأخرى هذا مثل بالعمد الحجر ما يقتل غالبا سدل العلماء على مثل هذا لما يقتل غالبا يكون باقي في العمد ولا يقال به في هجة نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم في هجة كاملة كان العلماء في هجة كاملة سقط حلية المبات لغاية هجة كاملة نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتل في علمية أو علمية بحجر أو صوت أو عصا فعقل بعقل الخبر ومن كتل عمدا أو قول ومن حال منه تعالى يا عبد الله أخذه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي وعن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمسك الرجل الرجل وقتل الآخر يقتل الذي قتل ويقتل الذي أمسك رواه الدارقطني موصولا ومرسلا وصححه ابن القطان ورجال الخطاب إلى أن البيهقي رجح المرسل وعن عبد الرحمن بن زيد وعن عبد الرحمن بن زيد ما عند رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما في المعاهد فقال أنا أولى من وصل إليه فجر أبو الدرداء هكذا مرسلا ووصل الدارقطني يريد ابن عمر فيه والإسناد الموصول واحد فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قتل غلام قليلة فقال عمر لا يشترط فيه أهل سمعاء لقتلتهم به أخرجه البخاري وعن ابن قريش الخزاعي وعن ابن قريش الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد فمن قتل غلام قليلة بعد وقالت الهادئ فأهله بريا في ربيه إما أن يقتل العقل أو يقتله. فقد رواه أبو داود والنسائي وأحمد في الصحيحين من حديث أبي هريرة المحكي عنه. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذه الحديثات كلها تتعلق بالجنايات واحكامها. ابن عباس وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب الحاكم رحمه الله عليه حفظ الامه وترجمان القران وهو المراد يطلق يعني ابن عباس هو عبد الله اذا قال ابن عمر هو عبد الله اذا قال ابن زبير هو عبد الله اذا قال ابن عمرو هو عبد الله لم اشتهروا بالعلم الروايه رضي الله تبارك الله. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل في علمياء او ذمياء علمياء بالتشديد وذمياء كذلك بمعنى في امر مضطرب ملتبس يدع حجب او صوت عصا فعقل فاقل خطا ومن قتل قردا ومن قتل عمدا فهو قوس ومن حال دونه فعلها يا عبد الله هذا في الثلاثه الكامل هذا ابو داود يساوي ذلك يعني قوي. قد ذكر ابو داود هذا الحديث من طريقين مرسل عن طاووس في كان جيد ومتصل عند عباس بن جيد ايضا كما قال المؤلف وفي زياده في بعض الروايات زياده فان لعنه الله وغضبه لا يقبل صرفه ولا عدل. في روايات اخرى فان لعنه الله والملائكه والناس اجمعين يعني من حال دون القود من حال دون القود وحنى الجاني ولم يمكن من اخي القود منه يعني هذا دل على مسائل منها إذا قتل الإنسان في حالة مشتبهة منتبشة لم يتضح القاتل كما قتل في علمية أو في ذمية يعني تقاتل تضارب ناس أو ترامى ناس فقتل بينهم قتيل في أحد الجانبين ولم يعرف القاتل قال النبي صلى الله عليه وسلم فعقله عقل الخطأ بين أوصاف ذلك بحجر رمي بحجر في صوت وقتل بسياط أو بعصا وقد تقاتل بها الأشياء التي في الغالب لا تقتل لكن أذن قتيل فعقله عقل خطأ كما في الحديث الآخر قال إن جاء ابن العم ما كان يشتري العصا إلى آخره. المقصود أن هذا حكم حكم خطأ لكن ابن العم حكم حكم خطأ لكن ليس فيه قول وقول فعقل عقل خطأ يدل على أنه على العاصب على العصبة على عصبة من نسب إليه القتيل فإذا تضارب تميم وعاء ومنو هاشم فالقتيل بني هاشم على عصبة تميم وقتيل بني تميم على عصبة قاتل بني هاشم لأن هذا عقل خطأ فحكم بهم من هذا عصبة وهذا أظهر الأقوال في هذه المسألة. وقال قوم يقسم على المشتركين وهذا يخالف العقل خطأ. وقال آخر يكون هدرا لأن لا يعرف قاتل قال آخر هدى المال ليس كل هذا الجيد والصواب وأنه على عصبة منهم القاتل منهم الظلي من ضرب العصا ومنهم ضرب الحجر الى غيره لانه ارتجاع العقل هو عقل الخطا. اما اذا كان عمدا يعني ضربه عمدا بما يقتله غالبا فهذا هو قول ضربه بالحجر الكبير السكين بالسيف بشيء يقتله غالبا فهذا فيه قول وليس مراد تعينه ليس مراد لكن المقصود انه في القول لان اهم الامرين فاذا كان مخير ان شاء الله فلا حرج كما يأتي آخر الباب وكما يحيي الغيرة وفي عدة أحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم خير أصحاب القتيل بين القبض وبين الديه وبين العثر فلهم ثلاثة أشياء إن شاءوا قتلوا وإن شاء أخذوا الديه وإن شاء العثر هذا هو المستقل في الشريعة. ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن القبض يتعين بما إذا كان الضرب والقتل عمدا بما يقتل غالبا وأن صاحبه له أخذه وعدم قبول الديه المقصود من هذا تأكيد القود وأنه حق لأولى القتيل وليس المقصود أنه يتعين ليس له بديل بل له بديل من الديه إذا شاء وليجب ولا يتعين عليه يأخذ القول مطلقا بدون تخيير. وهذه إلى فوائد أن من حال بين أولياء الدم وبين القود فقد تعرض لغضب الله سبحانه وتعالى ولعنته فعليه لعنة الله لو تدخل غضبه ولا يقبل الله من صرفا ولا عدلا لا خيرة ولا نافلة كما اشترطوا الجماعة. المقصود ان هذا يدلنا على تحريم التعرض لحماية الظالمين ولا يجب حماية الظالمين من اخذ الحق منهم لا في الحدود ولا في القود لا في النصف ولا في غيرها بل الواجب التعاون على التقوى والحرص على إنفاذ الحق وإيصاله إلى مستحقه. فمن حال دون ذلك بشفاعة أو قوة قد تعرض إلى غضب الله. فالواجب على المؤمن أن يكون عونا للحق ولو كان الحق ضعيفين أو أعداء له. الحق أحق بالأخذ والاتباع. ولما ولي الصديق رضي الله عنه خطب الناس وقال إن قويكم عندي ضعيف حتى أخذ الحق منه، وإن ضعيفكم عندي قوي حتى أخذ الحق له. هذا هو الواجب على ولاة الأمور، على القضاة، على جميع من تولى شيئا من المسلمين، أن يوصف وأن يحذر التساهل أو قبول الشفاعات التي تمنع الحق أو السماح لمن يقف في هذا الطريق ولو كان عظيما. يجب تنفيذ الحق. فلما شفع أسامة في رؤاة بني مخزوم أمر النبي بقطع يدها في السرقة، طلب من أكل فهو الحد من حدود الله، طلب عليه وحبه أكل الحد من حدود الله، وإنما هلك من كان قبلكم ومن كان إذا سرق فيهم الشريف استرقوه، فإن سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. ويل الله لو أن مفاطنة محمد صلى الله عليه وسلم قطعت يدها. هذا هو الواجب على الإيمان والعلم والعمل والإمرة. يجب عليهم التعاون في تنفيذ الحقوق وإيصالها إلى أهلها. الحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنشك الرجل رجل وقتله الآخر فإن يقتل الذي قتل ويحرس الذي أنشك. قد يدعى الرجل رسولا ومرسلا حرم قطان رجاله بقاس ورجح البقية بها في المرسل. تعلموا قاعدة: إذا تعرض مرسل ومتصل فالمتصل هو الراجع عند الأقل هو الصواب. وإن كان الأكثر لا خلاف ذلك كما قاله العراق رحمه الله في حنفيته يحكم الوصيه بقتل في الأظهر، وقيل ما الإرسال هو للأكثر، فالأكثر هنا غلط والصواب مع الأقل، لأن الواصل يعتبر وصله كحديث مستقل فكما يقول حديث الثقة لو استقل. هكذا إذا وصل وأصل، فإذا قال الثقة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أو النبي أنه قال كذا، وقال أكثر من الرواة عن محمد بن سيرين وعن النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، فالواصل الذي ذكر أبا هريرة أو ذكر غيره من الصحابة مما سمع عنه هذا التابعي أولى بالأخذ، لأن حديث مستقل وصيغة الثقة مقبولة. فقد يكون الأكثر من الثالثة والأربعة الذين أرسلوا قد يكون قتلوا عند الرواية متوا وقد حذروا وذكر فوجب يحذر القول. فعلى هذا الحديث يدلنا على أن إذا أمسك رجل رجلا بالقتل وقتله ومسك له فإن القاتل يقتل نفاقا، إلا أن يعفو أهل القتيل ويمسك يحبس حتى يموت، كما حبس هذا حتى مات وقتل حتى يموت. قال جماعة من العلم من الأخر رحمه الله إحدى روايته ولمسه عندهم وآخرون قال آخرون يقتل ويمسك، وقال مالك وجماعة لأنه مشترك في القتل. أمسك لولا أمساكه ما قدر على قتله ويقتل معه، ولكن هذا خلاف النص. قال آخرون لعزه والصواب ما دل عليه الحديث إذا كان الإنسان في قتل، أما إذا كان ما دل على الحقيقة هذا كيف هو الأمر. إذا كان قامت القرائن ودلت الدلائل على أنه أمسكه ما دل على أن هذا يقتل على عدم أن استغاث الإنسان لأخيه أغاثته ما دل على الحقيقة. هذا نحن هذا فهو أنه يجب إمساكه إلى الموت بل يقوم بوظيفة. وصرح جماعة من عند ذلك قالوا إذا كان أمسك ما دل على الحقيقة هذا محل اتهامه عن النظر فليعاقب والله يعاقب. أنه إذا عرف أنه أمسكها تعاون معه أو قتل هذا فالممسك متسبب وقاتل مباشر فيقتل، وهذا يقتل حتى يموت كما أمسك ذلك حتى لا. وحديث كان حديث ابن الدولمان عبد الرحمن هذا ضعيف من الميمنان التابعين ضعيف ليس من الكفار، وروى خبر مسلم الذي قتل مسلم بمعاهد وهو أبوه ولد محمد في التهاب الورع عن نبي عبد الرحمن، فهو أبوه ليس بشيء لكن أبوه أحسن منه. يقول الذي قتل مسلم بمعاهد قال أنا أولى مواهب ذمتك. هذا الحديث كما قال المؤلف وصله وتواه الترجمة مسلم عن ابن عمر وهو ضعيف واهي، والمرسل ضعيف لأن مرسل الثقات ضعيف فكيف المرسل الضعفاء من باب أولى. ثم هذا معارض للحديث الصحيح حتى لو كان ثقة ولو كان غير من الأئمة من الإمام لم يقبل، لأن الرسول قال ليس مسلم بمفاسد حديث صحيح، فدل ذلك على هذا الأثر ليس بشيء. قال المؤلف على ذكره لبيان الحال ولإعلام طالب العلم أن هذا فيه لا أصل له، ولو أسقط لكان خيرا لأن لا قيمة له. الحديث الصحيح كان على أن مسلم لا يرغب بذلك. ولا تعلم مؤلف المثل هنا يبين الفائده وان يعلم المؤمن وطالب العلم وما في ذلك شيئا مخالفا للصواب. وحديث الرابع حديث عمر بقصه المراه التي قتلت صبيا لزوجها فقال عمر بذلك لو اشترك الى الصلاه قتلتهم خرجه البخاري. هذه لها قصه رواها مالك الموطا وابن ابي شيبه وجماعه. وقصه ان امراه كانت في اليمن كان زوجها غائب وترك عندها ولدا من غيرها ليست في اليمن ولدا من غيرها فاتخذت خيرا لها بساحبه يتصل بها فلما مضى عليه الوقت قالت لخليلها ان هذا الولد سوف يفرح له تقتله. فقال الرجل لا ما يقتله انت العجوز ولم توكله لحيه. فلام لها حينئذ وتعاون معها ومع خادمها ومع رجل اخر صاروا اربعه فقتلوه قطعوه وجعلوا في عيبه والقوه في وصيه بعيده لا طاف قلبه. لما جاء زوجها وسال واعتنى بالامر اخذوا هذا الخليل الذي عرف انه يدخل عليها فاخذوه فاعترف ثم اعترفت لي واعترف